الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عن أبي الغيث حتى تضطرب دوس أليات نساء دوس أليات نساء دوس الخلاصة. من حفظ الحديثين؟ تفضل. أليات نساء أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثني سفيان قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل يسوق ماذا؟ الناس بعصا. الحديثين تفضل. أخبرني أبو هريرة. طريبة حتى أليات نساء دوس على ذي الخلاصة. تفضل. قال هناك بعصاتك يكفي. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله في الجاهلية تعليقا على قوله وذو الخلص طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. زاد معمر بثبالة وتبالة بفتح مثنى وتخفيف موحدة وبعد الألف لام ثم هاء تأنيث قرية تأنيث ثم هاء تأنيث قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أميال صح ستة أيام وهي التي يضرب بها المثل فيقال أهون من تبالة على الحجاج وذلك أنها أول شيء ولي فلما قرب منها سأل من معه أهون من تبالة على الحجاج ظننت الحجاج على الحجاج وذلك أنها أول شيء ولي فلما قرب منها سأل من معه عنها فقال هي وراء تلك الأكمة فرجع فقال لا خير في بلد يسترها أكمة وكلام صاحب المطالع يقتضي أنهما موضعان وأن المراد في الحديث غير تبالة الحجاج وكلام ياقوت يقتضي أنها هي ولذلك لم يذكرها في المشترك وعند ابن حبان من هذا الوجه قال معمر إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا يعني الصنم ذو الخلصة وقد تقدم ضبط ذي الخلصة في أواخر المغازي وبيان الاختلاف أنه واحد أو اثنان قال ابن التين في الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور فهو المراد باضطراب ألياتهن قلت ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضطرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور في معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة وابن عدي في من رواية أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة رفعه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى قال ابن بطال هذا الحديث ما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق الحديث قال فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة قال فبهذا تلف الأخبار قلت ليس في ما احتج به ليس فيما احتج به تصريح لا بقاء أولئك إلا قيام الساعة وإنما فيه حتى يأتي أمر الله. فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين. وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكوفنهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام، ثم بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن ولم يبق إلا شرار الناس. وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رفع لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثرت الخرز بسرعة، وهو عند أحمد في مرسل أبي العالية الآيات كلها في ستة أشهر. وعن أبي هريرة في ثمانية أشهر. وقد أورده مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك، ولفظه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وفيه يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى حتى لا خير فيه فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وعنده في حديث عبد الله بن عمرو الرفعة يخرج الدجال في أمة الحديث فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فيبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته. وفيه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان، ثم ينفخ في الصور. فظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث لا تزال طائفة وقوع الآيات العظام التي يقع فيها قيام الساعة، ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسيرا. ويؤيده حديث عمران بن حسين رفعه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. وأخرج أبو داود والحاكم ويؤخذ منه صحة ما تأولته فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد قتله مع عيسى، ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم. ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة، فأخرج الحاكم الرواية من رواية عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر عبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من خذلهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ويبعث الله ريحا. نعم، ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم ساعة. فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة: حتى تأتيهم الساعة، ساعتهم هم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، والله أعلم. وقد تقدم بيان شيء من هذا في أواخر الرقاق عند الكلام على حديث طلوع الشمس في مغربها. يعني خلاص الأمر أن الحافظ بن حجر يريد أن يجعل اضطراد ألياتنا بالنساء دوس على ذي الخلصة بعد زمن عيسى. لا يلزم، قد يكون قبل. المهم نؤمن أن الشرك سيحصل في الأمة، تقدم أو تأخر، بقي التحديد سهل. وقلنا بالأمس أن في هذا ردا على الذين يدعون أن الشرك قد ولى وانتهى ولن يعود.